بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب النذر حيث بقي فصل، ثم نبدأ أيضا بإذن الله في كتاب القضاء ونأخذ منه ما تيسر. نستمع إلى قراءة الشيخ حفظه الله وإياكم، ثم أقف مع ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعة، لأن إطلاقه يقتضي التتابع. نعم، هذا واضح. لما يقول علي نذر أن أصوم محرم، فإنه طبيعي أن يقتضي التتابع، لأنه لو أفطر منه يوما لم يصوم الشهر، فهذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى نعم. فإن أفطر لغير عذر حرم، لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولزمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن. نعم، هذا إذا كان لغير عذر، وهو لازم نذر أن يصوم شهر محرم أو صفر لهذا العام، ما قال لأي شهر من أشهر شهر محرم هذا العام أو غيره، ما حدد. فإذا كان قد حدده فلا شك أنه أخطأ، والحديث صحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومر معنا سابقا. وعليه أن قالوا أن يستأنف الصوم بقضاء لشهر آخر، وعليه أيضا الكفارة. نعم، مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. بقي هذا صحيح، لكن فيه قد يسأل سؤال: لو أنه نذر أن يصوم شهر شوال، فنحن نقول يصوم شهر شوال بدون يوم العيد، ولأنه لا يمكن صيام. ومن نذر أن يصوم شهر ذي الحجة فأيضا يصوم الشهر بدون أربعة أيام، اللي يوم العيد وأيام التشريق، ويعتبر على ما نذر، لا إشكال في ذلك. نعم. وإن أفطر لعذر بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه، ويكفر لفوات التتابع لما تقدم. لا، هذا صحيح ما ذكر، لكن في إشكال في موضوع يكفر. أنا أقول هذا فيه نظر، كونه أفطر لعذر. فإذا كان الإنسان يفطر في رمضان، وهي رمضان الذي لا خيار له فيه الإنسان وكفارته شديدة، فكيف بالنسبة لغيره؟ فنقول إذا كان العذر الذي يظهر لي والله أعلم أنه نعم يكمل الأيام، لماذا ما قصد يكمل الأيام أيام الشهر من بعده مباشرة، لكن لا أقول بلزوم الكفارة، لأن القول بلزوم الكفارة وهو قد أفطر العذر فيه نظر. نعم. ولو نذر شهرا مطلقا أي غير معين لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هلاليا أو 30 يوما بالعدد. نعم، هذا أيضا إذا قال علي أن أصوم شهرا، فإما أن يصوم شهرا، قالوا صحيح أن يصوم شهر، إذا قال شهر فإنه يصوم شهر محدد كالماضي في السابق، يعني 30 يوما، أو لو كانت 29 يوما، لأنه أطلق على شهر، والشهر قد يكون 30 يوما، يقول 29 يوما. ولكن هنا هل لزمه التتابع؟ بعض العلماء قالوا قد يصوم 30 يوما إن لم يكن نوى شهرا معينا. لماذا؟ قال لقوله تعالى: فشهرين متتابعين، شهرين متتابعين، فقالوا التقييد أو الوصف بمتتابعين يدل على أنه لا بد من هذا النية. فإذا لم ينوي التتابع ف فنقول صم 30 يوما ولو من شهرين، والله أعلم. نعم. أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاء بنذره، وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية لم يلزمه التتابع، نص عليه، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا الآن إذا كان صوم غير مقيد بزمن، فمرة أخرى المؤلف يقول لزمه التتابع إذا كان لغير عذر، أما إذا وجد العذر مرة أخرى أكرر وأؤكد أنه لا يؤخذ في ذلك، والله أعلم. نعم. فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر بلا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه. صحيح، إذا كان كذلك فإنه يلزمه أن يستأنف، لكنه لو لم يستأنف يأتي بعده. نعم. ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه لإتيانه به على وجهه وبين البناء ويكفر لأنه لم يأتي بالمنذور على وجهه. هذا أيضا كذلك ما دام غير عذر يقولون هذا الحقيقة لعذر. نعم، لكن مرة أخرى أقول إذا كان قول المؤلف وبين البناء ويكفر، مرة أخرى أقول إلزامه بالتكفير مع أنه لعذر مشروع. المؤلف بنى على أصل واحد واضطرد معه، وهذا مهم جدا أن يضطرد الفقيه مع أصله، ولكن الذي تأملته في هذه النصوص أنه كان لعذر فنلزمه بشيء بدون دليل صريح واضح، وإنما يكتفى بذلك. فكمن عليه كما تعلمون صيام شهرين في قتل الخطأ، فإنه كما وإن كان الله تعالى أمر بشهرين متتابعين فالصحيح أنه إذا كان لعذر يواصل ولا حرج عليه، وقد يصوم بعدة أشهر، قد يصوم أسبوع ثم يسافر أسبوعين ثم يصوم أسبوعا أو أسبوعين ثم يمرض ثم بعد ذلك يتم، فلأنه لعذر. فالعلماء هذا نصوا على هذا أن العذر لا يخل بالتتابع، وهذا هو الرادع وهذا هو اللي تماشى مع قواعد الشريعة، والله أعلم. نعم. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما وظاهره ولا كفارة لإتيانه بالأفضل، كمن نذر صلاة المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث صحيح، وأقرأ عليك نص الحديث ثم أرجع للموضوع. هذا حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بمكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، صلي ها هنا، على أنه عاد كان إن كان في مكة ففي مكة وإن كان في المدينة فيقصد في المدينة، ثم أعاد عليه فقال صلي ها هنا، يعني لا تذهب إلى بيت المقدس، ثم أعاد عليه فقال أنت، فقال شأنك إذن المرة الثالثة. الحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود أيضا وغيرهما. القاعدة هنا اللي أرادها المؤلف أنه من نذر أن يعمل عملا فوجد من جنسه ما هو أفضل منه فإنه يجزئه، كمن نذر مثلا شاة فإنه تجزئه البقرة وتجزئه البعير، لأنها تعرفون أن البقرة والبعير عن 7 شياه كما في الأضحية وغيرها. فهنا لمن نذر مثلا يقول أن يصلي جالسا، وتعرف النافلة أن يجوز أن يصلي الإنسان جالسا وهي بنص الصلاة ولو كان بدون يعني غير مريض بدون عذر، فأن يصلي الإنسان جالسا فلا حرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يجلس جزءا من الصلاة كما تعلمون، فإذا بقي 30 آية قام وركع، ومع ذلك فلو أن إنسان أحس من نفسه أنه أنشط له أحسن له أخشى أنه يصلي جالسا، لكن ورد كما تعلمون أنها بنصف الصلاة، ولو كان قالوا على جنب أيضا ورد أيضا حديث بربع الصلاة، فلأنه نذر أن يصلي جالسا لأنها تطوع، ثم قال الحمد لله أنا بنشاط سأصلي واقفا، نقول صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل الذي نذر أن يصلي ركعتين في بيت المقدس، ومعروف أن ترتيب الفضل أن الحرم المكي ب100,000 صلاة والحرم النبوي يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة طبعا فيما سواه، وما سوى مقفض مكة لأنه أظن. وبيت المقدس وردد في أحد ب500 ورد 250 صلاة وقد مر معنا سابقا. فالشاهد أن أفضل من بيت المقدس هو مسجد النبوي، وأفضل مسجد النبوي هي مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلها هنا، فإن هنا أفضل لا شك، لكنه أصر بعد تكرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال إذن شأنك إذا اذهب لبيت المقدس لا حرج. فالنبي أراد أن يخفف عنه، أراد أن يخفف عنه. فإذا نظر إنسان عملا أن يعمل عملا من جنس واحد، فقالوا فإنه إذا دفع ما هو أفضل منه فلا حرج. كمن نظر مثلا أن يخرج مثلا نقول كيلو فضة، ثم قال سأخرج أفضل ذهب، ما هو أفضل منه أضعافه، وإن كان من جنسين مختلفين لكن كلاهما يعتبر نقدين وعلة الثمانية كما تعلمون، فكل هذا جائز لأنه أخذ الأفضل والأولى والله أعلم. هذا بهذا ينتهي هذا الفصل، لكن أمر على مسائل سريعة في النذر قبل أن نبدأ في كتاب القضاء. هل النذر على الفور؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء قال النذر على الفور وإلا إذا كان نوى غير ذلك أو شرط. وممن رجح أن النذر على الفور شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والقول الآخر أنه ليس على الفور، أنه متسع ككفارة اليمين. كفارة اليمين قد يكفر الإنسان، وردت أحاديث قبل أن يحنث فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير أو ثم أت الذي خير، ورد فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فقيل إنه موسع، وحقيقة كلا القولين لهما قوة، ولم أجزم بترجيح أنه على الفور لأنني لم أجد دليلا ينص إلا من باب أن الأمر إذا أتى مطلقا فإنه يدل على الفورية. والذي يترجح أنه والله أعلم أنه إذا لم يكن إهمالا ولا تساهلا، وإنما هناك أسباب أو تحرى وقتا معينا، فإنه قد لا يلزم أن نكون على الفور. لكن لو كان ليس هناك سبب فإبراء الذمة يجب أن يبادر الإنسان في إبراء ذمته فيقضي نذره. المسألة الثانية، لو علق النذر بالمشيئة أو قال علي نذر إن شاء الله لا أفعلن كذا إن تحقق كذا لا أفعلن كذا، أو لم يقل، لو لم يقل بعد حتى إن تحقق كذا، أحيانا نقول علي نذر أن أذبح ذبيح. فصل العلماء قالوا إن قصد بالتعليق، إن قصد التعليق نعم بالمشيئة فإنه لا يلزمه النذر كاليمين، مثل من قال إن شاء الله لم يحنث، نعم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. قالوا إن قصد التبرك أو التحقيق فإن في هذه المسألة نعم يجب عليه الوفاء النذر، حتى ولو قال إن شاء الله، وإن لم يفعل فإنه يكون حنث في نذره ويلزمه ما مر معنا. ومثال التحقيق والجزم لما أقسم شيخ الإسلام أنهم سينتصرون على تتار، قيل له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني يمينا جازما، فهو قالها للتبرك وللعزم لا للتعليق. إذن هذا الفرق بين المسألتين لأن يريد أختصر. فإن كان قصد التعليق فمر معنا في مسائل كثيرة، ومنها آخر ما مر معنا بالحلف أنه إن قال إن شاء الله لم يحلف. أما إن قصد التحقيق أو التبرك بقول إن شاء الله فالصحيح أنه يلزمه الوفاء. المسألة أو مسألة أخرى، طيب مر معنا أن الإنسان إذا لزم أو ألزم نفسه بشيء أنه يجب أن يفي بما ألزم نفسه فيه. فيأتي سؤال ربما شبهة عند البعض، أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت توبتهم الثلاثة رضي الله عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وجاء واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. هذا الحديث متفق عليه، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك، مع أنه قال فأنخلع من كل مال. قال العلماء هذا ليس نظرا وإنما هو وعد، هو وعد، ولم يقل أنني نذرت يا رسول الله إن تاب الله علي أن أنخلع من ماله، ولم تأتي بصيغة من صيغ النذر، فقال إن هذا اللفظ الذي قاله إنما هو يخبر أن أمني له ورغبة، أو قالوا إنها وعد شكر، قال بعض العلماء هو وعد شكر، وهكذا قال إن من توبتي يعني من شكر التوبة من شكر توبة الله علي أن أنخلع من ماله، فقالوا هذا ليس نذرا، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، ولو كان نذرا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خاصة أنه ليس نذر معصية. فأبو بكر رضي الله عنه أكثر من مرة يخرج من ماله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من مالك. والفرق في ذلك كما بين العلماء وإن كان خارج عن المسألة بدقة أن قوة إيمان الناس، فبعض الصحابة يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخرجوا من كل ماله، كما في قصة الرجل الذي جاء بقطعة ذهب فغضب رماها له. نعم، قال يخرج أحدكم أو ينفق ما عنده في معنى الحديث، ثم يقول يا ليتني فعلت يا ليتني. فقوة الإيمان هي السرفيه. أبو بكر رضي الله عنه قال لو وزن إيمان بإيمان الأمة لوزنه، فهو يخرج من ماله ويعود مرة أخرى. فلذلك الذي عنده ومن يصل مثل إيمان أبي بكر رضي الله عنه، لكن من حيث الأصل لا حرج، من حيث الأصل أنه جائز والله أعلم. مسألة أخرى، لو أنه عين شيئا للنظر غير المال ثم أخرج مالا، هل يجوز؟ لا يجوز. ونص على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لو قال علي أن أنظر أذبح شاة ثم سأل كم تباع الشاة اليوم، قالوا بألف ريال متوسط الشابه، قال أنا سأخرج 1200، نقول لا، قال لابد أن أذبح شاة في، أو حدد أي شيء معين غير المال. قد يقول قائل طيب أنا سأعطي مكتب الدعوة، الآن مكاتب أو جمعيات البر تأخذ كفارة اليمين وتأخذ، نقول هؤلاء وكلاء عنك، حتى هؤلاء لا يجوز أن يأخذوا كفارة اليمين وينفقونها مثلا أو يعطوها الفقراء، لا، إنما يشترون بها الطعام في أو الكسوة بالنسبة لكفارة اليمين. وكذلك إذا كنت نظرت وأعطيتهم تقول أنا علي شاة، أخرج الشاة ووزعوها، فهم ليسوا إلا وكلاء. فإذا كان وكيلا فالوكيل يقوم مقام الموكل، أما أن يخرج الإنسان قال طيب أنا ما أريد أذبح خلاص بخرج 2000 بدل 1000، نقول لا، هنا لا ينفع، لأن المسألة اختلفت، ولكن قلت لكم من جنس واحد لما قلت قبل قليل أو يجوز ورد فيها البدل كما في الشاة والبقرة والإبل، أما إذا لم يرد فلا. فالشيخ ينص على أهمية أن يفي بعين ما نظر فيه. إذا قال، وآخر مسألة، إذا نجحت سأفعل كذا وكذا، إذا نجحت نعم سأفعل، إذا قالت أمي إذا نجح ابني فسأكرم أقاربي، الشيخ عبد العزيز يقول هذا وعد وليس نظر، النظر له ألفاظه، ولكن يجب أن ننتبه للفرق، خاصة الفقيه الذي يريد أن يفتي الناس، أن تفرق بين النظر أو بين الوعد. فالشيخ يقول إذا كان وعدا نعم فهو لا يلزم الوفاء به، وإن كان يحسن الوفاء به. بينما شدد الشيخ كما ذكرنا في الأسبوع الماضي المرأة التي قالت إن نجح ابني في الابتدائي سأصوم، لاحظوا كل شهر، طبعا نذرت على نفسها أنه إذا نجح ابنها من الابتدائي ستصوم 6 أيام، فالشيخ ألزمها أن تبقى طول حياتها تصوم 6 أيام في كل شهر، لأنها أطلقت نعم، قال وإذا مرضت ستعوضها بغيرها. فلذلك هذه مسألة لطيفة يسيرة أعجبتني، لفت إليها الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد بن الحيمين، يقول يأتيك أحيانا بعض الأشخاص ويكون نذر نذرا ثم يقول ابحث لي عن الأيسر، يقول الشيخ لو كان يبحث عن الأيسر ما نذر، أصلا النذر منهي عنه حتى قيل إنه محرم، وأخذنا هذا التفصيل ذلك. فكيف الآن هو يلزم نفسه بشيء والشريعة نهته عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستخرج به من البخيل، ونهى عن النذر ثم يقول ابحث عن الأيسر، إذا كنت تبحث عن الأيسر لماذا أصلا تنذر؟ فقال فلا، يقول الشيخ، هذا قول للشيخ والله أعلم. نعم، وبهذا نكون انتهينا من باب من كتاب الأيمان، وآخره باب النذر والله أعلم. نعم. كتاب القضاء. الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الآية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، متفق عليه، وأجمع المسلمون على مشروعيته. الآن معنا كتاب القضاء. كتاب الحقيقة عظيم جدا وفي مسائل، ولكن سأخذ منهجا معتدلا بإذن الله في شرح هذا الباب. أولا كالعادة وكما التزمنا من أول الكتاب التركيز على النص بإذن الله، ألا نتعدى كلمة إلا وقد اتضحت. ثانيا أيضا إيضاح بعض المسائل فيه، لأننا وإن كان الإنسان قد يكون قاضيا وقد لا يكون قاضيا، لكن من أجل أن يعرف القضاء وله آثار ومهم جدا، لأن الإنسان قد يقاضى أو يقاضي أحدا، فكونه يعرف هذا الباب فهو أمر عظيم جدا. ثم هو أيضا من أبواب الشريعة والإسلام، لذلك كما قلت لكم، لكن لن أفصل التفاصيل التي تعني القاضي، لأن حتى الآن خريجي كلية الشريعة يدرسون باب القضاء، لكن إذا عينوا قضاة التحقوا بالمعهد العالي للقضاء فدرسوا مواد متخصصة، لأنه لا يلزمون في كلية الشريعة أن يدرسوا التفاصيل، إنما يدرسون ما في الروض المربع وغيره بمثل هذه المسائل، ولذلك سأخذ هذا المنهج بإذن الله. أولا نقول القضاء لا شك أنه أمر عظيم، ولا تخلو البشرية جميعا كلها من الحاجة للقضاء، حتى الكفار حتى غيرهم، لكن هناك من يحكم بشريعة الله جل وعلا وهذا هو الواجب، وهناك من يحكمون بشرائع باطلة أو بقوانين وضعية. فالشاهد نصل إلى أن القضاء بين الناس وأداء الحقوق والفصل بين المتنازعين هو واجب، حاجة بشرية وضرورة بشرية، ولذلك عني الإسلام وعني الشريعة عني الكتاب والسنة والإجماع بتفاصيل القضاء ووجوبه، والآيات كثيرة جدا، وبخاصة كما تعلمون في سورة النساء وكذلك في سورة المائدة وغيرها من آيات القرآن بالعناية في القضاء كما أشار المؤلف. القضاء أيضا تحكيم شريعة الله جل وعلا، ليست خاصة في القضاء، يعني هذه مسألة اسمحوا لي، كنت في دولة خليجية فقال حنا الحمد لله نحكم الشريعة، قلت كيف تحكمون الشريعة يعني اللي أعرف عندكم قوانين وضعية فعلا، فقال نحن في القضاء نحكم الشريعة، قلت من قال لك إن تحكيم الشريعة في القضاء هو تحكيم الشريعة كاملة، هذا جزء من الشريعة، فلا وربك لا يمنع حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا في موضوع مسألة معينة، لكن الموضوع أشمل من ذلك، فأنتم عندك حتى قلت لو في القضاء لا تحكمون الشريعة، فهل تقتلون مثلا الزاني المحصن يعني أن يرجم، هل تبعق؟ قال لا، هذه مسائل، ولذلك في النهاية وصل الأمر إلى أنهم يضعون حتى ما يسمونه قانون الأحوال الشخصية، وهو موجود في عدد من البلاد مع كل أسف الإسلامية، هذا لا يحتمى تحكيم الشريعة إذا لم تطبق الشريعة كاملة في كل الأبواب، في القضاء، في القضاء باب مستقل، في الاقتصاد، في السياسة الداخلية والخارجية، في شؤون الناس، هنا نقال إنها تحكم الشريعة. أما تجزئة الشريعة فيقول الله سبحانه وتعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كل ما في القرآن هو اللي يجب أن يحكم وما في السنة، ومن ترك شيئا منها فإننا نقول إنه لم يحكم الشريعة. ولذلك فهناك رسالة تسمى الرسالة الذهبية للعلامة الشيخ مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم، وهي رسالة تسمى سميت الرسالة الذهبية لم يسمى في تحكيم القوانين الوضعية، وذكر قضايا كثيرة، ومنهم من يحكمون سلومهم، ومنهم من يحكمون عاداتهم، فضلا عن من يحكمون القوانين الوضعية، منهم من يعبثون في النصوص، ولذلك جاءت آيات التحكيم في القرآن والسنة عظيمة جدا. فإذا ننطلق إلى أن القضاء أو تطبيق الشريعة أو أحكام الله جل وعلا في القضاء جزء من تحكيم الشريعة، فالشريعة أشمل، لأنني رأيت خللا في الحديث أحيانا حتى عند بعض طلاب العلم أن البلاد الفلاني والحمد لله محكم للشريعة لأنه يحكمه في القضاء، نقول جيد وطيب وحسن لا شك، لكن هل حكمت الشريعة في كل الأبواب؟ هذا الذي قلت لكم ناقشت فيه ذاك الرجل في إحدى الدول الخليج ولا أسمي، وفي الأخير حتى تركوا هذا وكان عندهم مجلس أعلى القضاء الشرعي حولوه إلى أحوال شخصية، وبقي القضاء يحكم فيه حتى القضاء قانون دولي مع كل أسف. هذه المسألة الأولى. الثاني وجوب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، وهو يقابل الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. وحقيقة تتبع آيات القرآن في وجوب العدل عجيب جدا والله. ومن يتتبع آيات القرآن في النساء وفي يجدها في المائدة وفي الأنعام وفي النحل فقط، لو هذه السور فقط، مع أن العدل ليس الحديث عن هذا، وجد عجبا. تجد أن في سورة النساء يعني يقول سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين. أنك يجب أن تحكم بالعدل حتى لو كان على نفسك أو على الوالدين أو القريب، إن يكن غنيا أو والغني أو فقير فالله أولى به. يقابلها تماما في سورة المائدة موضعين، أول الآيات، ثاني آية وبعدها بآيات: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني ألا تعدلوا. كوروا كفار مشركون أخرجهم من المسجد الحرام وصدوا عن المسجد الحرام، ويأمر بالعدل وعدم التساهل أو الجناية عليهم، هذا شيء وهذا شيء. بل يؤكدها بعد ذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدله أقرب للتقوى. يعني بغض قوم، والبغض الأصل هنا مراد به البغض في العداوة في الدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا اعدله هو أقرب للتقوى. شيء الآيات عجيبة جدا. ثم يأتي أيضا في سورة المائدة كالأنعام في آخرها لما أمر الله جل وعلا بالعدل، ثم تأتي آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نسمعها في كل أسبوع في خطب الجمعة. فموضوع العدل لم يدع في مجال لحيف أو زيغ أو غيرك، ولا شك أن القضاء هو أساس، العدل هو الأساس فيه. ولهذا نحن أحببت أن ننبه على مثل هذه المسألة والحكم بما أنزل الله. ولا شك أن الحكم بما أنزل الله واجب شرعي، وللعلماء فيه كلام، ليس هذا مكانه، لأن لا أريد أن آتي بالقضايا العظيمة في كلام مجمل في مثل ذلك. والحديث عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، حول حديث وتكلم. وأذكر أنني بينت هذا مفصلا في ونقلت كلام العلماء وكلام أئمتنا في تفسير سورة الحجرات، في تفسير وهو مطبوع له أكثر من 25 سنة. هذا ما يتعلق في حكم. هنا سؤال: هناك فرق بين المفتي والقاضي. المفتي مهمته أن يبين الحكم، أما القاضي فإنه يبينه ويلزم به. هذا الفرق بين المفتي والقاضي. أما لو جاء أناس لأحد المفتيين وقال: احكم بيننا، فهذه ستتحول إلى مسألة حكم وليست، وقد تكون صلحا. فهناك درجات فيه الفتوى وفيه الصلح، قد لا يكون ملزما إلا إذا رضوا بذلك، وقد يكون أيضا حكما. في عندنا نظام جميل جدا. دخلت يوم من الأيام ما أحد في قضية بين أشخاص عندهم مشكلة يعني كبيرة مالية، فطلبوا مني الدخول بينهم، فقلت لابد أن يكون معي فلان وهم من عائلتهم وهو قاضي، الآن هو قاضي استئناف. فلما جلسنا والقضية عويصة، ولكن أهمية وجود القاضي في مثل هذه المسائل، أنا ليس لي خبرة بالقضاء، قال: نحن ما عندنا مانع، مشكلتكم طويلة وصعبة، لكن ترى ما جئنا مجرد استئذاعة وقت، نحن كل شيء نصل إليه توقعون عليه، ونظام القضاء عندنا كذا، هذا اللي عجبني، ينص على أنه إذا رضي المتخاصمان بلجنة يعتبرونها قضائية فأحكامهم نهائية. يعني ما بعد ما ننتهي تقول: لا، إذا نبغى نرجع للمحكمة. طبعا هو قاضي استئناف، يعني الرجل كان وقتها نائب رئيس محكمة، ففعلا وقعوا على ذلك وفعلا انتهت المشكلة، لأن أي كلام نتفق في النهاية نحكم به، نحاول معهم في الصلح، إذا ما استطعنا حكمنا. نعم، ففي هذا أصبح نهائي، فليس أمامهم أن يذهبوا مرة أخرى أو أن ينقذوا. وكان يوقعهم، خلي يجعلهم يوقعون على هذا الأمر. ولهذا الذي يريد أن يدخل، أما لو كنت مجرد صلح، الصلح قد يكون بالتراضي أو غير ذلك. إذن المفتي المفتي يفتي فقط أنت ما. ولذلك مرة أخرى أنبه لما علمنا عبده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذا جاءته قضايا الحقوق يعتذر أن يفتي فيها. بعض الناس يتساهل وترسل بعض النساء أو يرسل رجل الزوج أو غيره أن زوجي قال كذا أو زوجتي قالت كذا أو حقي كذا ثم يحطيهم الحكم. لا، أنت تحدث أحيانا مشكلة، أحيانا تحدث مشكلة. لماذا؟ كانوا يأتون للشيخ عبد العزيز ويأتون إليه فيقول من أي بلد أنتم؟ يقول نحن من بلد الفلان. يقول للكاتب عنده أحلهم إلى المحكمة. لماذا؟ لأن الشيخ لو حكم أو أعطاهم الحكم ذهبوا للقاضي قالوا أنت، وحكم خلاف ما قال الشيخ. نعم، قال الشيخ بن باز قال كذا وأنت تقول كذا، فتدخل مشكلة جديدة. ربما القاضي يرى مسألة أخرى ويكون له اجتهاد آخر. فالمفتي ليس، فالشيخ يتحاشى أصلا أن يفتي هذا. أما المصلح فمسألة أخرى. أما إذا رضوا بك بطالب العلم المؤهل للقضاء فهذه المسألة الثالثة التي يأخذ حكم القاضي والله أعلم. فإذا هذه مسائل أحببت أن أنبه إليها. لغة القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه. القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه. وشرعا لاحظوا القضاء شرعا حتى يتضح لكم الفرق بينه وبين المفتي، تبيين الحكم والإلزام به والفصل بين الخصومات. ثلاث حرات: تبيين الحكم وأيضا الإلزام به، لما يخرج الصك ويميز كما يقال يعطونهم فرصة للتمييز ثم ذلك يصبحوا ملزما الدولة، والفصل بين الخصومات، وإلا كما تنتهي مشكلات الناس. ولو يعطي الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، أصلا ينتهون عند حد. ثم هنا مسألة إيمانية ألفت إليها، أنه إذا حكم القاضي، بعض الناس مع كل أسف عنده شيء أنه إذا حكم القاضي له فإنه حلال. لا، إذا حكم القاضي وأنت تعرف أن الحق وتقتنع الحق لك. أما إذا كان الإنسان يعرف أن الحق له ليس له، ولكنه كان صاحب حجة والآخر ربما لم يكن له حجة، فحكم القاضي لك لا يعني هذا أن يحل هذا الحق لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد يأتي الخصمان فيقول فأقضي بنحو ما أسمع، فأقضي، فقد يكون بعضهم ألحج ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع لهم قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مع كل أسف الآن بعض الناس يعرفون الحق. ولذلك لو الفرق بين القضاء اليوم أو التخاصم اليوم والماضي أنه سابقا كان الناس يبحثون عن الحق. وقلت لكم أن الشيخ عمر بن سليم رحمه الله قاضي القصيم في وقته كان يحكم من بيته من المسجد إلى بيته ستة أحكام، ولا في كذب الضبط ولا في سكوك. لماذا؟ لأن الناس يأتون يريدون الحكم الشرعي فيرضيان في هذا الأمر. نعم، وأذكر الوالد يقول لي إن حدثت قضية بينه وبين شخص فرفع الأمر للشيخ عمر، قال احضروا. يقول نحن في الطريق سمع منا يقول فالوالد فحكم لي يعني أنا لم أخطأ، وانتهى ذاك، رضي الآخر رضي. فهذه مسائل دقيقة جدا، الناس عند في جانب الإيمان مهم. ولهذا يأتي الوعظ أحيانا أن يأتي القاضي أن يعظ الخصوم، وأنه لا يعني أن إذا أعطيتك هذا الصك الآن حق لك هو نهائي، لأنك قد تعلم أن غير صحيح، قد يكون فيه حيلة، قد يكون فيه فصاحة. هذه يغفل عنها البعض يتصورون أن الصك يبيح لهم هذا الموقع، لا يبيح. ولا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحديث صريح في هذه المسألة: فمن قضيت له بحق أخيه، طبعا هما متنازعان قطعا، فإنما أقضي له بقطعة النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل مهمة. إذن القاضي يقول تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات، وهو مشروع بالكتاب والسنة كما قرأ الشيخ. أما في الكتاب فهو واضح، وهو آيات كثيرة: ونحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيه، فاحكم بين الناس بالحق، كما في قصة داود عليه السلام. أما السنة فأدلة كثيرة: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أدلة القضاء، أيضا إرساله القضاة كما سيأتي هذا كله من أدلة القضاء، وأحاديث القضاء كما قال لعلي وغيره كيف يقضي، فهنا تعلم كيف تقضي أنه لا بد يسمع من الخصمين. وأيضا هذا الحديث اجتهد الحاكم، وإن كان هذا العلماء عدوه إلى غير الحكم القضائي، عدوه حتى لمسائل الاجتهاد حتى للمفتي، أنه إذا اجتهد المفتي ثم أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث وهو كل أيضا تعرفه متفق عليه. وأيضا ولذلك جاء إجماع الأمة على أهمية القضاء وأنه مشروع، والله أعلم. نعم. وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاة في الأمصار، ولأن الظلم في الطباع فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه، فإن لم يكن لا خير واحد واحد. نعم، هو فرض كفاية. المقصود فرض كفاية هذه دقيقة سبق نبهت إليها يعني كقاعدة، في خلل أيضا في كلمة فرض كفاية. يقول عنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذه المسألة أيها الأحبة أقول سأعدي الحديث فيها موضوع القضاء. كلمة إذا قام به البعض، كلمة إذا قام به البعض أي قام به البعض وكفوا. ودائما أضرب مثال سهل جدا، حمل الجنازة. حمل الجنازة فرض كفاية. لو جاء سقط أو طفل يمكن يحمله واحد، هذا خلاص يكفي أن يقوم واحد ويعبد الباقون. حتى أن قبل أيام تقدم المهدي الرادفي، جاء شخص بطفلين أو سقطين على يد واحدة. نعم، يد واحدة. وهذا طبعا من تعظيم الشريعة لحقوق المسلم وتكريم المسلم أن يقوم الناس كلهم يصلون على سقط ربما لم يولد وإنما سقط لكنه بعد أن نفخ فيه الروح. طيب، إذا كان عمره أحيانا 10 سنوات أو 12 سنة، يختلف الأجسام، قد ما يستطيع أن يقوم فيه، نقول لابد أن يقوم فيه 2 يعني، أو من يحمله. طيب، إذا قام به 2 سقط عن الباقي. طيب، إذا كان أحيانا كبعض الجنائز أو كثير منها تحتاج أقل شيء 4 وكبعض وقد تحتاج إلى 10، إذا قام بمن يحمله بدون مشقة يسقط عن الباقين. أما إذا وجدت المشقة فالصحيح ما يأتي واحد يقول لا قام به البعض، قام فيها 4. طيب، 4 تلاحظ أنت أن هذه الجنازة ما يكفيها 4، فما يأتي ويقول قام به البعض، نقول ما قاموا به أي القيام. إذن لا بد حتى يصبح سويا إذن في كل شيء. ولهذا استنبط شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الواجب دعوة، يقول أن واجب عيني. طيب، الآن فيه دعاة كما تعلمون، وفيه من قبل الدولة، وفي آمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي متبرعون، يقول ما قاموا به إلى الآن. باقي فراغات كثيرة، الناس بحاجة. فالشيخ في إحدى فتاواه قال أن الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف فرض عين، لأن الناس ما قاموا به كما ينبغي. هذا الدقة، لأن البعض يقول الحمد لله هناك خلاص. والأسوأ أن يأتي بعض محسوبين على الخير وربما طلاب علم يقول أنت مالك علاقة بالمعروف والنهي عن المنكر، الحمد لله الدولة وضعت جهاز. طيب، وضعت جهاز الدولة وتشكر على وضع هذا الجهاز، لكن هل قام في المنكرات أعظم من أن يقوم بهذا الجهاز؟ وهناك منكرات لا علاقة لهذا الجهاز بها، وهناك منكرات لا تعلم عنها هذه الأجهزة. فالبعض يقول أنت من ملزوم، مع كل أسف ربما يكون طلاب علم لا ملزوم، لكن نعم نقول أنت ملزوم بالتبيين وليس بالتغيير باليد. هذا الذي نقول ليس لك، هذا الذي للسلطة. نعم، هي التي مسؤولة عن اليد فالتغيير باليد. أما باللسان فيلزمنا جميعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب، فإن لم يستطع، إحنا ما نستطيع تغيير المنكر إلا المسؤول، فليغيره بلسانه. طيب، فإن لم يستطع، هذه حالات استثناء ليست عندنا في بلدنا والحمد لله. نعم، فليغيره بقلبه وليس وراء ذلك حبة خالد ريان أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك أضعف الإيمان. إذن هنا يقول هو فرض كفاية فالقضاء. فلو أن بلدا يحتاج إلى أقل شيء 3 قضاة ووجد في قاض واحد، يأثمون إذا وجد من هو صالح للقضاء ولم يقبل وعين من الإمام ولا رفض يأثم. طيب، إذا في قاضيان والبلد يحتاج إلى 3 أو 4، حاجة الناس ظاهرة وتتعطل مصالحهم وتكثر الخصومات، نقول ما يكفي 2. إذن فرض كفاية، لاحظ كلمة كفاية، هذه جملة دقيقة، فرض كفاية. إذا ما كفوا إذا ما قام الفرض، يبقى فرض حتى يكمل العدد كما بينته في التفصيل قبل قليل. نعم، وهذا واضح والله أعلم. نعم، فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه. طبعا نسيت أنبه لملحظ، عفوا، هو فرض كفاية قالوا على وجوب تنصيب وجوب القضاء، لكن أما الأفراد فيختلفون، قد يكون فرض عين وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون حرام. ما نقول مباح، ليش؟ فرض عين إذا تعين، عينه الإمام وهو أهل لذلك فإنه ولا يوجد غيره هذا فرض عين. طيب مستحب إذا وجد القدرة من نفسه وهو يعرف أنه لو اعتذر ربما يعين غيره، لكن يعرف من نفسه القدرة والقوة، فنقول هنا يستحب له أن يقبل لأنه غيره قد لا يكون بمثله. متى يكون مكروها؟ إذا خشى على نفسه. وشيخنا الشيخ عبد العزيز وقف عند هذه الكلمة طويلا، قال كثير من الناس تكون عنده أوهام من الشيطان من إبليس، يقول أنا ما أستطيع، وهو بينه وبين الله يستطيع، يقول هذا هو الخطورة. لكن نحن نقول إذا كانت ليست أوهام يخاف، لاحظ كلمات يقول يخاف، فإن هنا يكره له أن يقبل. طيب متى يحرم؟ قال الشيخ عبد العزيز إذا كان يعلم يقينا من نفسه أنه لا يستطيع، ربما ما شاء الله أخذ تقدير ممتاز بكلية الشريعة، لاحظ كيف وعلمه قوي والكلية مستواه جيد، فاختاروه قاضي، لكنه يعرف من نفسه أنه غضوب، أنه أحمق. نعم يوجد من أحمق، من أنه إذا قليل العلم أنه لا يستطيع. فإذا كان يتيقن لاحظ أو يغلب قاله على الظن وليس مجرد الخوف اللي قلنا في المكروه، فإنه يحرم عليه أن يتولى القضاء في هذه الحالة، لأنه سيظلم أو سيخطئ. وفعلا يوجد من القضاة، ولذلك تجد أنه بعد تعيين بعض القضاة بعد فترة نفس مجلس القضاء لا يحيلهم عن القضاء، يكتشف أنهم لا يناسبون. فإذا كان هو يعلم عن نفسه هذا يقينا، وقال العلماء غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، فإنه لا يقبل. نعم. فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه، فإن امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به، قاله في الكافي. هذا مثل ما ذكرنا واضح. نعم. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه، فلذلك كان السلف يمتنعون منه. قال في الفروع: والواجب اتخاذها دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. قال في الشرح: وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة. الحديث متفق عليه. واضح الحديث، وكما قلنا أن فيه فضل عظيم لمن قدر عليه ورآه من نفسه. أدخلت في باب الفضل، حتى لو أنه يعرف أن هناك منكم من يقبل، لكن إذا أقدم عليه. وحديث من ولي القضاء أو ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، الشيخ عبد العزيز يقول حديث صحيح، يقول حديث جيد، لكن لا يعني هذا يقول أن يأخذه البعض حجة للتبرأ وترك القضاء، إنما قصد به ليس التحذير من القضاء، إنما قصد به أن يتحرى القاضي، أن يحتاط، أن يتقي الله جل وعلا، أن يحكم بالعدل كما أمر الله داود عليه السلام. هذا المراد يقول من هذا الحديث، وليس المراد أن يتهرب البعض منه. وفي أحاديث كثيرة، نعم، أنه يلقى القاضي يوم القيامة من شدة الحساب، حتى في حديث عائشة أنه تمنى أنه لم يقضي في عمره وفي لفظ في تمرة لشدة القضاء. لكن هذا لا يعني أن يترك الناس القضاء، هذا إذا كان في بدائل، والحمد لله الناس كثير وهناك من يقوم به، أو ذلك هكذا كان يفعل السلف. أما لو تعين عليهم ما تركوه. فلهذا جاء كلام المؤلف رحمه الله في الواجب انتخاذه. ومع كل أسف رأيت أناسا هداهم الله، نعم كان جاءوا للقضاء طمعا، والله طمعا، وهؤلاء لا يعانون، هؤلاء لا يعانون. والذي حدثني بعض القوات مباشرة وسمى أشخاص بعينهم، أنكم لماذا اقتحمتم هذا الباب وأنتم في عافية؟ قالوا والله محتاجين مال، وخاصة أن مثل هذا الجانب من القضاء فيه مال، في نوع من أنواع القضاء فيه مال. فهم يحدثون بذلك، وتجد أحكامهم عجيبة أحيانا والعياذ بالله، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. القضاء ليس بالأمر السهل، لكن لا يعني أن نتخلى عنه ولا أن نتساهل فيه، ولا وفي الوقت نفسه يحذر القاضي، يخاف من عقوبته، كما ورد كما قلنا في هذه الأحاديث العظيمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وإن وجد غير كره له طلبه. نعم، للحديث جابر بن سمرة: لا تسأل الإمارة. وهذا الحديث كما تعلمون أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، نعم، فعنت عليها، فإن أعطيتها من مسألة عفوا وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فالذي يطلب مثل هذه المسؤوليات ويعرف أن هناك غيره مثله أو أولى منه غالبا لا يعان، وتجد أحكامه فيها اضطراب وفيها شدة وفيها مخالفة للحق، لأنه خالف أمر النبي وكل إلى نفسه والعياذ بالله كما في هذا الحديث. مسألة أخرى، حديث طيب هل يمكن يطلب الإنسان القضاء؟ الشيخ عبد العزيز يقول نعم يطلبه إذا لم يجد غيره أو وجد أنه أولى من غيره، كما ولذلك حمل الشيخ فيها طلب يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، مع أنني ذكرت لكم في هذا المسجد قبل سنوات أن يوسف الذي أراه أنه لم يطلب المسؤولية لذاته، إنما لما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين فهو قال ما دمت لا بد من يعني كأن من القرب والتعيين والمسؤولية فيكون في كذا، لم يطلبها ابتداء إلا بعد أن قال له الملك نعم إنك اليوم لدينا مكين أمين. والشيخ عبد العزيز يقول وقوله له وقال به غيره من المفسرين يقول لا، إن يوسف لما طلبها لأنه رأى أنه لن يقوم أحد بهذا العدل وحل هذه المعضلة التي فسرها بالرؤية أحد مثله فطلبها، وهذا كلاهما الأمر. ثم أيضا كما تعلمون أن هناك أيضا لما قال صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما قال رسول الله اجعلني إمام قومي، وبالمناسبة طلب الولاية ليس في القضاء، لا حديث عبد الرحمن بن سمرة ليس في القضاء فقط، أي مسؤولية أي مسؤولية إلا إذا وجد كما قلنا أن تقوم به أو أنه هو أولى من غيره. فيقول الشيخ عبد العزيز فجاب قصة يوسف وقصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يسأل عليك أجرا، قال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نهى من نهى عبد الرحمن بن سمرة. وأيضا كذلك في حديث أبي موسى الأشعري وكذلك قال لأبي ذر إني أحب لك ما أحب نفسي، نعم، فقال ولا تسأل مارا ولا تتولين على مال يتيم، يعني لا تولين على اثنين فإنك ضعيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ضعيف، ومن هو أبو ذر في قوته، لكن قوته في جانب، قوته في مسائل، لكن في التولي والقضاء لا. فلاحظ أن القوة مجزأة، قد تكون إنسان قويا في باب وضعيف في باب آخر. فالشاهد هذا ما أردنا حول هذا ما ذكره الشيخ. لعلي أقف، كنت أتمنى أن نأخذ الفصل الذي بعده ولكن ما بقي إلا 6 دقائق، فأقف عند هذا الحد وأسأل الله التوفيق والسداد.